القاهرة تقدم عبد الله محمود لقاء سويدان في أقراص للحب. موسيقى حسين السيد. أقراص للحب تأليف هشام النمر، إخراج طارق دياب. فات 3000 نبضة، فاضل 500 وهوصل الأمر. اهلا اهلا سياده المدير. خير يا 1200، بعتلي اشاره عاجله ليه؟ علشان ابشرك بان العمال الاليين التابعين لشركتنا اكتشفوا منجم جديد من الفيروز السماوي فائق الجوده. عظيم عظيم، لكن ليه ما بعتليش تقرير مفصل على الشاشه الرقميه؟ هو سيادتك استنيت؟ ده انت على طول قلتلي انا جاي بعد 3500 نبضه. صحيح، انا مش عارف ليه الايام دي بقيت بنسى، وبقالي فترة كبيرة حس بملل رغم التقدم اللي احنا عايشين فيه في القرن المية. معقول سيادتك بتحس بملل؟ صدقني 1200، صدقني مش عارف اعمل ايه عشان يضيع مني الاحساس ده. ده انت لو لفيت كل يوم على شركاتك اللي في الكواكب التانية تبقى سعيد جدا. حاولت يا 1200، لكن مش عارف ليه ما قدرتش. في شيء غريب بيشدني للأرض مع إن كل الناس هجرتها. الحقيقة الأرض ما عادتش تتسكن، لأن الآلات والمخترعات اللي بيطورها الجنس الآلي في كل نبضة زمنية ما عادتش مخلية للإنسان مكان عليها. فعلا ما فيش شك في كده، لكن برضو ما بيستريحش اللي على الأرض. ده يمكن علشان حضرتك مهتم بالتقاليد القديمة ومحافظ عليها، والدليل على كده العربية اللي سيادتك لسه محتفظ بيها. قصدك العربية موديل القرن 99؟ ما تنساش انها عربية واحد من اجدادي وغالية عليا قوي. دي بقت تحفة دلوقتي. عربية تمشي على الارض بسرعة 10000 كيلو متر في الساعة. ده شيء مضحك جدا. السيد النائب، قبل اجتماعي معاك النهاردة هنترك الحديث للسكرتيري الآلي علشان يطلعك على موضوع الاجتماع. اجتماع تلفيديو كوني مزاع على كل الشاشات، اجتماع على مستوى القمة بين حاكم الأرض ونائبه. الموضوع مشكلة خطيرة تواجه كوكب الأرض. أنا عاوز أبحث معاك اليوم مشكلة خطيرة جدا بتواجه كوكب الأرض. إيه؟ في هجوم منتظر من خارج المجموعة الشمسية؟ لا لا لا اطمن، المسألة الخطيرة اللي عايز أناقشها معاك دلوقتي هي زيادة الحوادث الفضائية، ودلوقتي السكرتيري الآلي حيديك تقرير أولي عن الحالة. تقرير رقم 1، يفقد كوكب الأرض 25% من سكانه في كل سنة كهروبوئية نتيجة لحوادث السرعات الفائقة. أبشر سيادتك إن الأبحاث اللي بيشرف عليها كبير المخترعين 10 بدأت تحقق الهدف. عظيم عظيم، عايز تقرير مفصل يا حاكم المنطقة الغربية عن الموضوع ده. أمرك يا حاكم الأرض، بعد 350 نبضة هيكون على شاشتك الديجيتال. انت مستعد يا فندم؟ ايوه يا 1200. بعد 30 نبضه هتبقى في لقاء مفتوح على كل الشاشات الديجيتال مع حاكم الارض ونائبه وكل ابناء الكوكب علشان تلقي الضوء على الاختراع الجديد. انا جاهز. حضرات المشاهدين ابناء كوكب الارض العظيم، يسرني أن أنقل لكم خبر التوصل إلى اختراع مركبة غير قابلة للتصادم. ممكن تقول لنا يا مخترع عشرة إزاي الاختراع ده بيمنع التصادم؟ الاختراع ببساطة بيعتمد على عجينة فولاذية بتحيط بالمركبة، والعجينة دي بتولد شفرة مغناطيسية رقمية بتولد مجال مغناطيسي متنافر. ما مقدار الحماية الفعلية التي يوفرها هذا الاختراع؟ أقدر أقول إن الفيض المغناطيسي قوي جدا لدرجة إن ممكن يغير مسار قذيفة من المدفعية التقيلة إلى الاتجاه المعاكس. ياه، للدرجات دي؟ ولما جعلنا الاختراع هدف لصاروخ نووي عابر للقارات لم يستطع الاصطدام به، وحرف الصاروخ عن مجاله بنسبة 25 درجة. عظيم عظيم. وهكذا أعزائي المشاهدين نكون بهذا الاختراع قد وفرنا حماية فائقة، أولا للركاب، ثانيا للمركبات. شفت يا تسعة، حد يصدق ان الحلم يتحقق؟ مركبة ضد التصادم؟ صحيح، ده انجاز عظيم. لكنه ايه؟ لكنه ممل. ايه اللي ممل؟ الكلام عن الالات. صحيح ده تقدم عظيم، لكن زهقت من المادية، عايزة شوية انسانية، احساس. اهدي يا تسعة، انا عمري ما شفتك متوترة كده. فين احنا من قصة روميو وجولييت اللي اتكتبت في القرن الستاشر؟ هل هم حقيقة ولا خيال؟ ايه التخاريف دي يا تسعة؟ عمري ما سمعتك بتتكلمي الكلام ده. انت لازم عيانة، حد يحب يرجع للشقة برجليه ده تخلف. فاهمة يعني ايه تخلف؟ سميه زي ما تسميه، لكن اقدر اقولك ان الاحساس الانساني هو اهم شيء فقدناه في عصر التقدم اللي انت بتتكلمي عليه. انا عندي فكرة هتسري عنك، قومي اركبي المركبة الفضائية بتاعتك وتفسحي شوية في الفضاء الخارجي، وانا واثقة انك هتبقي كويسة. تفتكري كده؟ مفيش غير كده. مبروك يا سيادة المدير، دي لحظة عظيمة هتسجلها مسجلات التاريخ الإلكترونية. يا أخي، بالرغم من الإنجاز العظيم ده 1200، لكن الإحساس بعدم السعادة لسه مسيطر عليا. معقول؟ سيادتك لسه مش حاسس بالسعادة بعد ما أصبحت شركاتك أهم شركات صناعية على كوكب الأرض، وأصبح اختراعك أعظم اختراع في القرن المية؟ صحيح، كل المجد والثروة دي ما خلتنيش أبدا أحس بالسعادة. في شيء جوايا محسسني بنقص غريب وعدم ارتياح. حاولت كتير 1200 أكتشف إيه هو، لكن فشلت. كبير المخترعين ما يفشلش أبدا. عندك حق. 1200، أنا هنطلق في رحلة للقمر، أجرب المركبة الجديدة وبالمرة غير جو. رحلة سعيدة يا سيادة المدير. أديني بلف حوالين القمر أهو لتالت مرة. يا سلام يا سلام على نور الفضي الساحر، ليهم حق عشاق زمان يذوبوا في سحره. عظيم عظيم، كل شيء تمام والمركبة على ما يرام. ايه ده؟ ايه الاشارة دي اللي جات على شاشة الرادار لما اضغط زر المستشار الالكتروني؟ لا يوجد خلل بالمركبة، لكن المركبة التي مرت بك هي السبب في كل ما حدث لك. غريبة، الحالة دي ما حصلتليش قبل كده ابدا، لكن ايه التأثير الخطير اللي في المركبة دي؟ لازم اعرف لما حصلها. من 10 إلى من بالداخل، ممكن أتعرف عليكي؟ حياتي اللي فيه واحد يطلب مني الطلب ده. لكن ليه؟ الأمر خطير جدا، انت تسببت في مكروه حصل لي دلوقتي. أنا؟ إزاي؟ مفيش حاجة حصلت مني. لا تسببتي، وأنا برجوكي ببقية الضمير الإنساني اللي عندك إنك تجاوبيني. عجيبة، لسه في حد بيتكلم عن الضمير الإنساني؟ أنا برجوكي ببقية الضمير الإنساني اللي عندك إنك تجاوبيني. ها؟ أنت عايز تتعرف عليا هنا ولا على الأرض؟ فليكن على الأرض، وده لأني بتكلم بصفة إنسانية، أما إذا كنت بتكلم بصفة حضارية فيبقى في الفضاء. يبدو أنك فيلسوف. بيقولوا عني كده، عندك حق. على حساب مركبتي الفضائية فائقة السرعة، قدامي 150 نبضة واوصل للأرض. ياه، تسمحي لي يا اسمي تسعة. تسمحي لي يا تسعة اني اعبر لك عن اعجابي بجمالك الرائع. شكرا. تصوري دي المرة الاولى يجي من 15 سنة اشوف واحدة قدامي من غير ما تكون راكبة مركبة او طبق طاير. غريبة، انا كمان ما قابلتش راجل من فترة طويلة. لا غريبة ولا حاجة، في العصر بتاعنا ده ما عادش في حد بيهتم بحد، كل واحد بيهتم بنفسه بس، حتى الحياة الأسرية تقريبا انعدمت. وده لأن كل واحد عايش الحياة بمزاجه الخاص وسايب كل شيء لتقدير الأجهزة وتنفيذ الآلات. عندك حق. على فكرة أنا متشكر جدا عشان رضيتي تخرجي من مركبتك وتقابليني. حقيقي أنا كنت في حاجة لعمل شيء مختلف. قلتلي اسمك إيه؟ 10. وانتي؟ 9. صدفة عجيبة، صدفة عجيبة في زمن ما عادش فيه مصادفات. 9 و10. اسمك التاني ايه؟ انا اسمي 9 15 13 20. ده شيء اعجب من الخيال. وانا اسمي 10 14 18 20. ده توافق عجيب في الاسماء، يظهر اننا كنا في الزمن البعيد قرايب. تفتكر؟ ليه لا؟ لكن ايه الخيال ده اللي انت كنت بتتكلم عنه؟ معقول ما تعرفيش الخيال؟ الخيال هو الشيء اللي بيدور في عقل الانسان ويكون صعب تحقيقه، فيفضل يلازمه يوم بعد يوم وكأنه حلم ما تحققش. لكن الكلمة دي ما عادتش مستعملة دلوقتي، لان كل اللي بيدور في عقل الانسان بيتحقق. لا مؤاخذة، يظهر اني استخدمت كلمة قديمة جدا، وده بسبب المفاجأة اللي جات لي من تشابه أسمائنا. لكن قولي ليه طلبت مقابلتي بالسرعة دي؟ ما حصلت ليش الحكاية دي أبدا قبل كده، وما حدش طلب التعرف عليا أبدا. لكن تعرف، أنا سعيدة جدا بالمصادفة دي. تحذير عام رقم 1 إلى كل سكان كوكب الأرض: اكتشفت أجهزة الأمن الوقائي كائنين غريبين يبدو أنهما من كوكب آخر، قد وصل سرا إلى الأرض، وربما يكونان حاملين لعدوى خطيرة تهدد الجنس البشري كله. جاري تعاقبهما ورصدهما بواسطة القوات البشرية والألية، والكائنان عبارة عن رجل وامرأة، يتغير لون وجهيهما من الأحمر إلى الأصفر وبالعكس، ويتحدثان بصوت يقارب الصوت البشري لكنه متقطع ومضطرب. انتهى. ايه ده؟ الانسان الالي بيتكلم عن مين؟ هو ايه المخلوقات الغريبة دي؟ انتبه، انت وهي مقبوض عليكم، فضلوا معايا من غير أي مقاومة. في إيه يا حضرة الضابط الآلي؟ إيه؟ ما سمعتوش تحذيراتي؟ أنتم اتسببتم في نشر العدوى لكل سكان الأرض. إيه ده إيه ده؟ أنا مش فاهم حاجة. هو في إيه يا عشرة؟ الأعراض اللي ظهرت عليكم أعراض خطيرة وغريبة. أنتوا ما شفتوش نفسكم ولا إيه؟ خدودكم وودانكم أحمرت وشعركم أزرق وسنانكم أصفرت. إيه ده يا تسعة ده؟ ده كلامه صحيح يا عشرة. بس تعرفي دي حالة لذيذة جدا. ده إحساس جميل عمري ما حسيت بيه. هي أجمل إنسانة شافتها عينيا. عشرة. وأنا كمان حاسة. بطلوا كلام. فضل أنت وهي ردوا على الاستجواب الموجود على الكمبيوتر. يمكن نلاقي حل للكارثة دي. طمني يا حضرة الضابط، قدرت تعرف من إجاباتهم تفسير الأعراض الغريبة اللي ظهرت عليهم؟ للأسف يا حاكم الأرض، الكمبيوتر شخص الحالة بأنها غريبة ومش فاهم معناها. يبقى مفيش حل قدامنا إلا أننا نعرض الأمر على الدكتور صاد، يمكن يكون عنده حل للكارثة دي. في ايه يا دكتور صاد؟ الموضوع اخطر مما تتصور يا حاكم الارض. يعني ايه يا دكتور؟ لقيت ايه بعد الكشف عليهم؟ خدود وودان حمراء، اسنان صفراء، الشعر ازرق. تفتكر ده يبقى ايه يا حاكم الارض؟ انت بتسألني يا دكتور؟ ما هو يعني يعني دي اصلها كارثة، مصيبة بكل المقاييس. ارجوك فهمني وكفاية تلعب باعصابي. دي بالتأكيد مصيبة، دي حالة حب يا حاكم الارض. ايه بتقول ايه يا دكتور؟ للأسف حالة حب. حب في القرن المية؟ مش ممكن، مستحيل، دي كارثة. للأسف يا حاكم الارض. والحل ايه؟ ده زي ما يكون وباء انقرض ورجع تاني. لازم نتصرف. أرجوك يا دكتور صاد، الأرض في خطر. اهدى يا حاكم الأرض. أنا بفكر، أنا بصفتي دكتور صاد حاصل على 905,000 دكتوراه من المجموعة الشمسية و10,000 من الكواكب الأخرى وخبير في الأمراض الخطيرة. هلاقي لك الحل، اطمن. أرجوك فكر بسرعة، الحالة خطيرة وما فيش وقت نضيعه. عايزين ننقذ الأرض من الوباء ده. خلاص اطمن. لقيتها. قول بسرعة يا دكتور صاد. مفيش غير اننا نبعت نجيب المخترع عين. كل حاجة وليها حل يا حاكم الأرض. أنا شخصت الحالة بأنها حالة حب. كويس أوي يا دكتور صاد، كويس. يبقى إحنا محتاجين دلوقتي نفكر مع بعض شوية. هو إحنا لسه هنفكر؟ الحالة انتشرت يا مخترع يا عبقري. خلي بالك يا حاكم الأرض، خلي بالك إن دماغي مليانة أبحاث ومخترعات. يعني عايز حد يفضيل دماغه شوية ويفكر معايا شوية. اتفضل دماغي أنا ودكتور صاد تحت أمرك. أنا لو اخترعت قرص يشربه 9 و10 بالهنا والشفاء مع عصير رحيق الفيروز السماوي، تفتكروا هيحصل إيه؟ مفروض تختفي أعراض الحب اللي عندهم شوية شوية فورا. أنا مش في 9 و10 دلوقتي، أنا عايز علاج أداوي بيه كل سكان الأرض، الوباء بينتشر والحالة خطيرة. أحب أنا المخترعين ألفت نظر سيادتك إن الوباء ده مختلف شوية شوية. إزاي؟ بما إن 9 و10 هم أساس المرض ده، فالحالة بالتالي تختفي من سكان الأرض لو اختفت من عندهم شوية شوية شوية. معقول؟ المخترعين عنده حق يا حاكم الأرض، دي حالة خاصة جدا جدا. أنا شايف إنك لازم تخترع القرص ده بالاشتراك مع قسم الاختراع الآلي. للأسف الشديد ما ينفعش يا حاكم الأرض، ما ينفعش ما ينفعش، لأني ما أقدرش أفهم المخترعين الآليين يعني إيه حب علشان يخترعوا شيء مضاد ليه. يعني أنت دلوقتي عليك مسؤولية خطيرة، فاهم يا مخترعين؟ اطمن اطمن يا حاكم الارض، اطمن، انا هبذل كل جهدي وهتشوف النتيجة. رائع يا عشرة، ودخلت عليهم؟ امال عشان تعرفي ان حبيبك عبقري من يومه. يعني انت مش شربتش القرص زيي؟ يا لسه مش مصدقه، ادي القرص اهو. انا اول ما اخدت القرص من المخترعين حطيته بسرعه تحت الخاتم الالكتروني وعملتني ببلعه بالعصير لاني لسه مقتنعه ان اللي حصل لنا ده شيء رائع، مش وباء زي ما بيقولوا. بالظبط بالظبط، انا بقى حطيت القرص تحت لساني وشربت العصير الكوني، فلقيت المخترع هيطير من الفرحه. كانوا عايزين ياخدوا مني أجمل إحساس. 9، طول ما أنا معاكي بحس بسعادة كبيرة غيرت كل حياتي. أنت فين يا مخترع يا عظيم؟ قلقتيني عليك يا 9. غريبة، 1200 مع 813. إيه ده؟ إيه اللي جمعكم؟ لما قبضوا عليكم وحبسوكم في الكبسولة الفضائية اتصلت ب1200 علشان نشوف هنعمل إيه في المصيبة دي. وده إحنا جينا لكم علشان نعرف إيه اللي حصل لكم بالظبط. هحكي لكم الحكاية من البداية. وسابوكم بالبساطة دي بعد ما اطمنوا ان كل واحد فينا بلع القرص؟ دي حكاية غريبة وحصلت بسرعة، ما استغرقتش 350 نبضة. بس كده انتوا لسه حاملين للعدوى. قصدك حالة الحب الجميلة والاحساس الرائع اللي بنحس بيه. باين كده يا 1200 انهم مبسوطين من الاعراض اللي ظهرت عليهم دي. دي حتى 9 حلوت كتير قوي. معقول الاعراض تعمل كده؟ طب وانت مش خايفين تتعدوا مننا؟ لا يا سيادة المدير، اللي يشوف السعادة على وشك والرضا في صوتك مش ممكن يخاف أبدا، لكن يحس بالسعادة. الحياة 9، الحياة، بص الأعراض الغريبة اللي ظهرت على 1200 و813. خدودهم وودانهم وشعرهم، دول بقوا زينا بالظبط. نبضات قلبي، نفسي، هو في إيه يا 813 يا حبيبي؟ في ان سعادة العمر هتكون معاك انت يا حبيبي. تعرفي انك اجمل وارق انسانة شفتها في حياتي. 9 10. نعم يا حبيبي، اظن نسيبهم يعيشوا حالة الحب دي مع بعض، وتعالى انا وانت نطير في دنيتنا الجميلة يا ملاكي، تعالي. كارثة يا دكتور، كارثة يا مخترع. ايه في ايه؟ العدوى بتزداد بين سكان الارض. مش ممكن القرص بتاعي انا يخيب. باين عليك مخترع فاشل. يعني انت اللي عرفت تعمل حاجة كيب؟ ده مش وقت توزيع الاتهامات، احنا في كارثة خطيرة ولابد تعملوا حاجة. ايوه مفيش غير جهاز تغيير المشاعر نسلطه على 9 و10. أيوة هو ده، أكيد أكيد هو ده الحل الوحيد. والجهاز ده ممكن يعمل إيه؟ طبعا حيزيل عنهم عدوى الحب. والجهاز ده مضمون؟ بكل تأكيد، ده من اختراعي أنا. والمطلوب إيه دلوقتي يا مخترعين؟ إن سيادتك تؤمر بإحضارهم علشان نقوم بتسليط الجهاز عليهم. تقوم الشرطة الآلية بإحضار 9 و10 فورا. إيه ده؟ إيه ده في إيه؟ إيه أنتوا جايبيننا هنا ليه؟ هدوء هدوء من فضلكم، هدوء من فضلكم، انتوا هنا لمصلحتكم. خلاص خلاص هنخلصكم من عدوى الحب نهائيا. اسمح لي اقول لك، دي مش عدوى، ده شعور انسان. يا غشرة، انت بدأت تتخرف من تأثير العدوى. ما تخافوش ما تخافوش، بعد 50 نبضة العدوى حتنتهي تماما لما اسلط انا عليكم الجهاز ده كده. الله الله الله الله. ايه ده؟ ايه ده؟ الدخان ده؟ دخان؟ ايه الجهاز ولع؟ نار نار نار. دوس على زر الاطفاء الالكتروني بسرعة بسرعة. 9 9، يلا نهرب من هنا بسرعة. يلا يلا يا 10 يا حبيب. ايه اللي حصل ده يا مخترع يا عظيم؟ حالة الحب الكبيرة عند 9 و10 حرقت جهاز تغيير المشاعر. انت بتقول ايه؟ بمجرد ما سلطت الجهاز عليهم بدأ يشيط وبعدين ولع. ايه ده يا دكتور؟ في كارثة، العدوى وصلت كمان ليكم وانت كمان يا حاكم الارض. بتقولوا ايه؟ الحالة وصلت لنا كمان. ايه ده؟ الانسان الالي جاي علينا. ايه ده؟ ده شكله متغير، جسمه كله احمر وراسه زرقاء. الارض بقت في مصيبة، كارثة. بس تعرفوا دي كارثة لذيذة. ايوة، واحساس منعش جميل. رائع رائع. تحذير رقم 2 مكرر، اكتشفت اجهزة التشخيص الالكترونية ان الاعراض التي اصابت اهل الارض غير مرضية، وهي الاعراض التي كانت تظهر على المحبين في العصور البدائية. إنها أعراض الحب، والحب عاطفة بدائية تحدث بين الكائنات الحية المتخلفة. الحب مش بدائية ولا عمره كان تخلف. الحب هو المدنية، هو الإنسانية. أهلا بالحب، أهلا بالحياة، وأهلا بالبدائية إن كانت هي الحب. 9 حبيبتي، 10 حبيبي. الحب. كنتم مع أقراص للحب. اشترك في التمثيل محمود عبد الحافظ، صلاح عفيفي، همام عبد المطلب، شادية حسني، جمال زغلول، أيمن حسين، وخالد جمعة. أقراص للحب، موسيقى حسين السيد، الهندسة الصوتية ممدوح زكريا وأسامة بدوي. أقراص للحب، تأليف هشام النمر، إخراج طارق دياب.